بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع للجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة نداء للمؤمنين من الله عز وجل ليستعينوا بالصبر والصلاة على جميع أمورهم في الدين والدنيا. ويقول المفسرون، ومنهم إمامهم ابن عباس رضي الله عنه: إذا سمعت النداء في القرآن فاصغ إليه سمعك. إذا سمعت النداء في القرآن فاصغ إليه سمعك، فسيأتي بعد هذا النداء إما خير تدعى إليه أو شر تحذر منه. في هذه الآية الكريمة فيها خير، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصبر هو من الأمور التي يستفيد منها المسلم إذا عمل به، لأن الصبر يكون على طاعة الله، والطاعة تحتاج إلى صبر. الطاعة الصلاة وفيها مشقة إلا على الذين آمنوا. فإذا جاء وقت البرد فالنفس تطمئن إلى الراحة وتخشى من البرد فلا تسارع إليها، وإذا جاء الحرب فكذلك مثل هذه الأيام إذا توضأت الظهر وخرجت تجد هذه السموم، فلا بد من صبر عليها حتى يوفى الإنسان أجره. كذلك من الطاعات التي تحتاج إلى الصبر الحج، ففيه مشقة، فيه جهاد للنفس، لأن الإنسان يبذل ماله ونفسه، يترك أهله وأولاده، فهذه كلها تحتاج إلى الصبر. إذن الصبر على طاعة الله عز وجل حتى يؤديها الإنسان كما طلبت منه، والصبر عن المعاصي وعن الشهوات، لأن الإنسان قد تدعوه نفسه الأمارة بالسوء مع الشيطان الذي يوسوس له دائما إلى ارتكاب المعصية، وقد يكون الإنسان في مقدوره أن يرتكب تلك المعصية، فالذي يمنعه منها الصبر، فإذا صبر وانتهى عن تلك المعصية ينال الأجر العظيم. فالحديث الذي ورد فيه قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة ولم يجدوا من يسعفهم، لجوا إلى الله عز وجل وتقربوا إليه بطاعته التي عملوها إخلاصا لله عز وجل. ومنها ذاك الشاب الذي كان يراود ابنة عمه على نفسها فامتنعت حتى أصابتها سنة أي حاجة، فجاءت وطلبت منه مالا فاستعد لها بالمال بشرط أن تخلي بينه وبين نفسه، فأخذت المال. ثم لما تمكن منها وهو يستطيع أن يعمل تلك المعصية قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فأقلع عنه وهو يتمكن من عمل تلك المعصية، صبر على نفسه وحبسها عن تلك المعصية ففرج الله عنه ما هم فيه. إذن الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله، ثم الصبر على أقدار الله، الأقدار التي تصيب الإنسان ستأتي أمثلة لها في الآية التالية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فالصبر على أقدار الله. الإنسان قد يصيبه المرض في نفسه في ولده، قد تصيبه الجائحة في ماله ويذهب هذا المال. إذن الصبر على أقدار الله هو القسم الثالث من أنواع الصبر. هؤلاء الصابرون جميعا وعدهم الله عز وجل بأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، الصابرون الله عز وجل يوفيهم أجرهم بغير حساب. الصوم لابد من الصبر، لأن الإنسان يمنع نفسه عن شهواته وعن طعامه وعن شرابه صبرا ويريد من الله عز وجل الثواب، ولهذا الصائم بإمكانه أن يدخل بيته ويقفل بابه ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم. إذن الصوم لا يطلع إليه إلا الله. من الذي منعه من ارتكاب تلك الأمور التي تفسد صومه؟ خوفه من الله والصبر على طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه من أجلي ليس من أجل الناس، لأنه يستطيع أن يعمل هذه الأمور وهو في داخل بيته لا يطلع عليه أحد، وإنما ترك ذلك خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه. ولهذا جاء في الآية التالية وكذلك في آيات أخرى أن الصابر يوفى أجره بغير حساب. ثم ذكر الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. والاستعانة كما عرفنا على جميع أمور ديننا ودنيانا، فالصبر نستعين به على جميع هذه الأمور وكذلك الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا جاء أمر مهم فزع إلى الصلاة ليقف بين يدي الله عز وجل يتوجه إليه يدعوه يستغيث به في جميع أموره. وهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن المهم من الأركان الخمسة الذي جاء الوعيد في تركها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولأهميتها في حياة المسلم فإن الله عز وجل لم يفرضها في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل كما نزل ببقية الأحكام الشرعية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فرضها الله عز وجل فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وصل به إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماوات السبع، ثم فرضت عليه هذه الصلاة 50 صلاة، ولا زال لشفقته ورحمته بهذه الأمة وبمشورة موسى عليه السلام الذي حينما سأله ماذا فرض عليك ربك قال فرض علي 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن جعلت 50 خمسا. وطلب موسى أيضا أشار على محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجع ويطلب التخفيف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد، لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى منادي أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل، وهذه الصلاة التي يستعين بها الإنسان على أمور دينه والدنيا، هذه الصلاة لا بد لها من شروط. إذا توفرت شروطها وأديت كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، بحيث أن الإنسان يتطهر الطهور الكامل ويأتي إلى المسجد ويقف بين يدي ربه ويستحضر ما يقوله وهو بين يدي الله عز وجل من تلاوة لكتاب الله، من تسبيح، من تحميد، من تكبير، أي أنه يتصور أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي تؤدى بهذا المعنى هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يستعين بها المسلم على أمور دينه ودنياه. أما أن ينقرها نقر الغراب، أما يتركها حتى يخرج الوقت أو لا يحضر المسجد مع الجماعة، هذه الصلاة هي صلاة اسمها صلاة ولكنها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على صلاة الجماعة، وقد هم بمن يتخلف عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء وذرية. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الصلاة جماعة لا يتخلف عنها إلا المنافقون، فهي واجبة. وإذا سمعنا وقرأنا على أنها سنة فليست معناها السنة التي تعرف عليها الفقهاء بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليست كذلك، بل هذه السنة من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، وأنكم لو تركتم هدي نبيكم لضللتم. وإذا لم تكن واجبة فلماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يهم بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم عليه؟ لا يهم بذلك إلا على واجب. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يؤتى بالمريض إلى صلاة الجماعة يهادى بين رجلين، واحد هنا واحد هنا، حتى يقف في الصف ويصلي قدر ما يستطيع. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الصلاة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قال الله عز وجل فيها واستعينوا بالصبر والصلاة، كثير من الناس تهاون فيها، إما أن يتركها كلية، وهذا معرض لهذا الوعيد الشديد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، وإما يؤخرها عن وقتها. والله عز وجل قد أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الكتاب الموقوت وصلاة الجماعة جاء حتى في وقت المسايفة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني في وقت المعركة والصلاة أدى جماعة. فكيف في وقت الرخاء، في وقت الراحة؟ فيجب على الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الصلاة أنه من تركها فقد ترك دينه، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، يعني من ضيع الصلاة لا يمكن أن يتم الأمور الأخرى المطلوبة منه. فيجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحث عليها من هو تحت يده من أولاده وأسرته، وكل راع مسؤول عن رعيته. ولو أن المجتمع كل واحد يصلح نفسه وأولاده ويقدم نصيحة لجيرانه لأصبح المجتمع مجتمعا صالحا، ولكن يحدث الكسل في البيت، والقضية تحتاج إلى صبر. الأب قد يتعب مع الأولاد، يتعب معه، فكثير من الناس إذا تعب خلاص يتركه، هذا لا ينبغي. لابد من المتابعة، لابد من الصبر، لأن الصلاة الشيطان مع صاحبها في كل لحظة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الشيطان مع الإنسان دائما، هذا شيء معروف، حتى في وقت الصلاة يكون معه، فإذا سمع المؤذن شرد، إذا انتهى لنا رجع سرعة، فيأتي يوسوس للإنسان ثم يذكره بأشياء هو ناسيها، أشياء أنت ناسيها، فإذا قلت الله أكبر جاء وسوس لك يذكرك حتى يضيع عليك صلاتك. فيجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة، وأن تكون الصلاة التي تنهى عن فحشاء المنكر أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل في خاتمة الآية إن الله مع الصابرين، وهذه أكبر نعمة على المسلم وأكبر ميزة للصابر أن الله معه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال إن الله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة، معية نصر وتأييد ومعونة، بخلاف المعية العامة التي هي معية العلم. فالله عز وجل مع خلقه جميعا بالعلم والقدرة، ولكنه مع المؤمنين بمعية الصبر بالنصر والتأييد. فيجب على المسلم أن يحمد ربه على هذه النعمة التي إذا امتثل الصبر وقام به أن الله عز وجل يعينه على أمره، أي على أمر دينه ودنياه. الصابر هو الذي ينال الأمور التي يطلبها، وغير الصابر الذي يجزع ويتسخط لا يستفيد شيئا، لأن الصبر على أقدار الله. الإنسان تصيبه المصيبة في نفسه، بالمرض، في ماله، بالذهاب، في ولده، بالموت، بالمرض، فإن صبر الإنسان نال الأجر والثواب، وإن تسخط فليس له إلا السخط، لا يستفيد شيئا. فلا بد من الصبر على أقدار الله حتى يستعين بهذا الصبر على ما يصيبه من المصائب. ولهذا جاءت الآية التالية كأمثلة للأمور التي ينبغي للمسلم أن يستعين بالصبر عليه. ولهذا في الآية التالية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند أحياء ولكن لا تشعرون. هنا ذكر القتال وذكر الجهاد في سبيل الله، والجهاد من أعظم الأعمال التي يؤديها المسلم ويثاب عليها، وليس هناك أجر أعظم من أجر المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. المجاهدون يعرض الله عز وجل عليهم أن يتمنوا، يعني أن يتمنوا على الله ما يشاءون، ولكن ماذا يتمنون بعد الإلحاح عليهم؟ يتمنى المجاهد ويطلب من الله عز وجل أن يعيد نفسه لروحه، ثم يرجع مرة أخرى ليجاهد مرة أخرى ليقتل في سبيل الله، لما يرى من عظم ثواب المجاهد. الجهاد يحتاج إلى صبر، لأن الجهاد فيه جهاد بالمال وجهاد بالنفس، فالمجاهد نفسه معرض للقتال للموت، والناس كلهم في هذه الدنيا الواحد يحرص على هذه الحياة، وما يجمعه من أموال ومن مشاكل مريحة ومن ذهاب للمستشفيات ومن مسائل الصحة كلها محافظة على هذه الحياة، يعني محبة للحياة في هذه الدنيا. ولكن الله عز وجل بيّن على أن هناك حياة أعظم من هذه، فالإنسان العاقل لا يترك المحبوب إلا إلى ما هو أفضل منه. الإنسان العاقل لا يترك هذه الحياة لأنه يحبها، ولكن إذا علم أن هناك حياة أعظم منها هو الذي يترك هذه الحياة لتلك الحياة، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. المجاهدون أحياء في قبورهم وحياتهم كاملة، بمعنى أنها حياة برزخية. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء في حواصل طير الحر تسرح في الجنة، وأكمل منها حياة الأنبياء، ولكنها حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، لأن لو كانت كحياة الدنيا لما جاز لأحد أن يقسم مال الشهيد بين ورثته ولا أن تنكح زوجته، وإنما هي حياة برزخية. وهذا دليل أيضا على نعيم القبر وعذابه، خلافا لمن ينكر ذلك من أصحاب البدع. ولكن ما هو القتال، ما هو الجهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد في سبيل الله، من المجاهد في سبيل الله، ومن المجاهد الذي يجاهد، ومتى يكون الجهاد، وكيف الجهاد؟ هذه أمور اختلطت على الناس، والسبب في اختلاطها عليهم أنهم لم يدركوا الشريعة، لم يدركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي ورد بها ذكر الجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مكث في مكة كما نعرف جميعا 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله. ليس بيده سلطة ولا عنده قوة حتى يجاهد. لما ذهب للطائف يستعين بأهلها أن يساعدوه على الدعوة، حينما توفي عمه أبو طالب الذي مات على الكفر ولكنه كان يساعده، ولم يستطع أحد من قريش أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. فلما توفي وكذلك خديجة أم المؤمنين توفيت رضي الله عنها، ذهب إلى الطائف يستعين بهم بني عبد ياليل، يريد منهم أن يعينوه على الجهاد وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. فردوا عليه ردا سيئا، استهزأوا به وسخروا منه، ولم يتركوه هكذا أيضا، بل أغروا سفهاءهم بأن يرموه بالحجارة حتى أدموا عقبه. فرجع في تلك الحالة قريش يتربصون به، أبو جهل ومن معه، وقد ملكوا أمره وأمر المستضعفين عندهم يعذبونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد من يعينه على هذه الدعوة. فكان في طريقه راجع، وكان في قرب المنازل الجبال في الطائف، فأظلته سحابة، فالتفت في إذا جبريل فسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما رد به عليك. الحديث هذا في صحيح البخاري من كتاب التوحيد: إن الله قد سمع قول قومك وما رد به عليك، وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فسلم عليه ملك الجبال وقال: ذلك لك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان في مكة والطائف. الرسول في هذه الشدة، في هذه الحالة، في ذلك الحر، يرمى بالحجارة، يستهزأ به، ثم أصبح الأمر بيده. الملك، ملك الجبال، مأمور أن ينفذ ما يشاء، وطلب منه أن يطبق عليهم الأخشبين. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ليس عنده قدرة على الجهاد. ثم نزل إلى مكة في جوار المطعم، الجوار يعرفه كثير من الناس، يعني الإنسان إذا لم يكن عنده من يحميه، وهناك في هذه القبيلة في هذه البلد رجل عنده قوة، يطلب منه أن يستجير بهذا الرجل أن يجيره فينزل في حمايته، ما أحد يقدر يعتدي عليه، هذه عادة العرب وطبائعه. ثم بعد ذلك مكث الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أذن له بالهجرة، فخرج منها خائفا، خرج مترقبا، خرج في الليل، ذهب هو أبو بكر إلى الغار، ثم تنقل إلى وصل إلى مكة، بعد أن تآمروا عليه ويمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا في مؤتمرهم في ناديهم الذي يأتون فيه الشر على أن يعملوا شيئا بهذا الرجل الذي فرق كلمته، فمنهم من أشار بقتله، ومنهم من أشار بنفيه، ومنهم من أشار بحبسه. هذه كلها تدولت في هذا المجتمع، ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد حذرهم إبليس، فقال أبو جهل وأدلى بدلوه بهذا الموضوع، فقال أرى أن يؤخذ له 12 شابا من جميع القبائل جميع الفخوذ، ويعطى كل واحد سيفا صارما ويضربه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه، ولا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا، ما يستطيعون، لأن القاتل ليس واحدا، ليس من قبيلة واحدة حتى تقاتل، وإنما القبائل كلها مشتركة، فإذا كان اشتركوا جميعا فيتفرق دمه ولن يستطيع، فيقبلون الدين. إبليس بارك هذا الرأي، قال هذا هو الرأي، وصار ما صار كما هو معروف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على داره وطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من كراماته ومن مناقبه أن ينام على سريره، فنام على السرير وتغطى بلحافه، وبات أولئك يحرصون على ابن أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر من عندهم حتى على رؤوسهم التراب، وذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى الغار. الشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة بهذه الصورة. لما وصل المدينة وجد هنا الأنصار الذين آووه ونصروه وشدوا من أذره، ولكن كان اليهود في المدينة وهم أصحاب الأموال وأصحاب السلطة، وهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، ولكنهم حسدوا فصالحهم لأنه ليست عنده قدرة، صالحهم واستمروا حتى نقضوا العهد، فأخرجهم الله عز وجل من المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالجهاد بالقتال حتى كثر الظلم على المسلمين، ووجدت القوة التي يستطيع رسول عليه الصلاة والسلام يقاتل بها، فقال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن له بالجهاد. هذا الذي نريد أن نصل إليه، كيف كان يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جهاده عليه الصلاة والسلام أنه حينما يبعث الجيش يوصيهم في أنفسهم بتقوى الله عز وجل، ويأمر قائدهم على أنهم إذا حاصروا بلدا أو قرية يدعون أهلها إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام خلاص انتهى الموضوع، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا غير أهل كتاب، فإن كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى يدفعون الجزية ويبقون على دينهم، وإن امتنعوا قوتلوا، فحينما يقاتلهم ويستولي عليهم عنوة يصبح أموالهم للمسلمين وكذلك الأسرى رقة للمسلمين، وهذا هو سبب الرق في الإسلام. سبب الرق ما هو اللون، هذا أسود وهذا أبيض، وإنما سببه الكفر، فهذا الكافر الذي استمر على طاعة الشيطان ويسجد للحجر وللشجر ولأصحاب القبور، هذا الذي لم يرضى بعبادة الله وحده، الله عز وجل حكم عليه بهذا الحكم بأن يكون عبدا لإنسان مثل. ثم رقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتاب الله في العتق، لكن نحن الشاهد معنا الآن من قضية الجهاد، هذا هو الجهاد، الجهاد للكفار، والجهاد يكون مع أمير المؤمنين هو الذي يأمر بالجهاد، والجهاد للكفار. طيب إذا لم يكن هناك كفار، أو هناك كفار ولكنهم قبلوا الصلح، انظروا لقضية معينة وهي قصة فتح بيت المقدس. وكان أبو عبيدة وهو المسمى بأمير الفتوحات، أبو عبيدة حاصر بيت المقدس ولكنهم قبلوا الصلح. إذا قبل الصلح فالرسول قد أمر بالكف عنه، ولكن اشترطوا شرطا وهو أن يوقع لهم وثيقة الصلح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أبو عبيدة ما يكفي يوقع لهم، طلبوا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي يوقع لهم هذه الوثيقة. عمر أين هو؟ في المدينة هنا. وبيت المقدس أين هو في ذلك الوقت الذي قال الكفار ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ قالوا كيف يذهب في ليلة ويعود ونحن نضرب أقباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ السلطة كانت بيد المسلمين، القوة بأيديه، أبو عبيد يستطيع يتصرف فيهم، ولكن رحمة الإسلام ومنهج الإسلام وشريعة الإسلام لا يخالفها المسلمون، لأنهم يعرفونها، يعرفون أن هؤلاء ما دام طلبوا الصلح فلا يجوز أن يعمل معهم غير ذلك. سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هنا على بعيره إلى بيت المقدس ليوقع تلك الوثيقة، وهذه المعروفة بالوثيقة العمرية، موجودة في كتب التاريخ، ذكرها ابن كثير وابن جرير في تاريخه. هذا شيء معروف ومتفق عليه. ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يوقع تلك الوثيقة، ووقعت تلك الوثيقة وفيها الشروط التي لهم والتي عليهم، الشروط التي عليهم على أن يدفعوا الجزية، والشروط التي عليهم هم وللمسلمين أن لا يحدثوا شيئا في كنائسهم بل تبقى كما كانت، وأن المسلمين لا يعتدون عليهم في كنائسهم، أي يبقون على ما هم عليه، ولكن الأمر يكون للمسلمين وهم أهل ذمة. أهل الذمة ما هي حقوقهم في الإسلام؟ أهل الذمة لهم حقوق في الإسلام. جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من 70 خليفة. من قتل معاهد، كافر لكنه معاهد لا يجوز قتله، من قتل معاهد هذا وعيده، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كيف بمن قتل مسلما؟ الله عز وجل يقول: يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا قتل المسلم المؤمن. المعاهد لا يجوز قتله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رائحته من مسيرة 40 عاما. هذا الحديث في صحيح البخاري، وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى. فالشريعة الإسلامية في باب الجهاد هو ما سمعتم، أن الإمام يبعث المجاهدين في سبيل الله، وأنهم يدعون أولئك الذين يجاهدونهم إلى الدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا فإن كانوا أهل كتاب فلا بد من دفع الجزية، فإن امتنعوا قتلوا، وإن كانوا غير أهل كتاب كالعرب ومن يشبههم فهؤلاء لا يطلب منهم إلا الإسلام أو السيف. هذه الشريعة الإسلامية، وهذا معنى الجهاد في سبيل الله، وهؤلاء المجاهدون الذين يقتلون في ذلك في سبيل الله هم الأحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء المجاهدون الذين جاء ذكرهم في هذه الآية هم الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وبهذه الصورة أي أنهم يذهبون للكفار فيدعونهم للإسلام، فإن امتنعوا فيكون هناك الجهاد. إذا قتلوا أي قتل المسلم فهو في سبيل الله، وهؤلاء هم الأحياء الذين يرزقون وهم أحياء في قبورهم، هؤلاء هم الشهداء وهذه هي الشهادة. أما ما اختلط على الناس وسموه جهادا وهو إفساد، فيجب على طالب العلم خاصة أن يتفقه في دين الله. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. المعاهد لا يجوز قتله مطلقا بنص القرآن بنص السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعاهد من هو؟ إما أن يكون العهد بين إمام المسلمين وبين الكفار بحيث يكون هناك صلح، وإن جنحوا للسلم فجنح لها، فإذا وقع الصلح بينهم هؤلاء يكونوا معاهدون، مثل ما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أهل بيت المقدس، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. أيضا المستأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه يسعى يعني بذمة المسلمين أدناهم، وقال: قد أجرنا من أجر في أمهاني. مثلا نحن في هذه البلاد مثلا في شركات يشتغلون، يريدون عمال مهندسون في قضايا معينة لا يستطيع عملها غير أولئك، فيأتون بنصارى أو بمجوس من الهند كما نعرف الآن من عباد البقر، يجيبون منهم يجيبون بنصارى يشتغلون. هؤلاء مستأمنون، استوردوهم وأدخلوهم في هذه البلاد بإذن الإمام. مثل هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم حتى تعيدهم لبلادهم، فإذا عدتهم لبلادهم وعندك استطاعة في الجهاد فجاهد، لأن الرسول ما جاهد بغير استطاعة، والله عز وجل لم يأذن له إلا بعد أن استطاع أن يجاهد. إذن هناك قضايا اختلطت على الناس ودخلت على المسلمين وشوهت الإسلام في عيون غير المسلمين، مثل هذه الأمور التي يرتكبها كثير من الناس، كثير من المغرر بهم. اسمعوا لوعيد من قتل نفسه في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة وهو في نار جهنم يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من قتل نفسه بسم، مثل هذا الذي ينتحرون يعمل له حبوب سامة، وهو يتحسى سمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من رمى نفسه من جبل، من شاهق، من عمارة ذات أدوار، رمى نفسه وهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الذي يقتل نفسه، لأن نفسك هذه ليست لك، تتصرف فيها كيف تشاء، تتصرف بها بما شرع الله له، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. فمثل هذا العمل الذي يعمله مثل هؤلاء يجب على المسلم أن يتنبه لذلك. هذا ليس جهاد، هذا إفساد. ثم هذا المسكين الذي غرر به وأستاذ الذي غرر به وأفتاه بأن له الجنة، يعني اقتل هؤلاء وأمامك الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل نفسه هذا مصيره. فمن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بهذه الفتوى بأن من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم، أو الذي يقول له اذهب اعمل هذا العمل وأنت في الجنة والحور العين أمامك؟ هذا ما يقوله إلا الخبثاء، ما يقوله إلا الذين يريدون الإضرار بالإسلام. فمثل هذه الأعمال يجب على المسلم أن يتنبه لها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا حرم قتل المعاهد، وأما النفس المؤمنة فهذا بالإجماع، ومن يقتل المؤمنا متعمدا، هذا الذي يقتل نفسه يعمل مثل هذا العمل، يدخل في هذا المجتمع يقتل الرجال والنساء والأطفال ويدمر الأموال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عرفة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. اللهم اشهد. إذا دماء المسلمين وأموالهم حرام، لا يجوز الاعتداء عليه. لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الزاني المحصن، والتارك لدينه المهارب للجماعة، والنفس بالنفس. النفس بالنفس، من قتل يقتل، ولكن من الذي يقتله؟ هل يقتله الذي صار له القتيل؟ لا، لأنه لو قتل أخاك ثم ذهبت أنت وقتلته فسيأتي واحد آخر ويقتلك وتأتي المشكلة. وإنما الذي يقيم الحدود هو الحاكم، هو الذي يقيم الحدود وينفذها. إذا المسلم دمه معصوم وماله معصوم، فلا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى الثلاث: إن زنى وهو محصن فهذا يرجم، وإن قتل النفس قتل بها، وإن ارتد كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. هكذا يحل دم المسلم بهذه الثلاث الأشياء، أما ما عداها فلا يجوز. فمثل هذه الأعمال التي تعمل هذه كلها من باب الطعن في الإسلام وتشويه صورة الإسلام، ولن يقبل أحد الإسلام. يعني مقروب منا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا بلغت الكفار بالإسلام ووجدوا هذه الصورة عن الإسلام ما يقبل هذا الإسلام. إسلام إنسان يتجر نفسه، يقتل الناس، الأبرياء، الأطفال، يدمر الأموال، هذا الإسلام ما حد يقبله. هذا صد عن الإسلام، هذا صد عن الإسلام. فينبغي للمسلم أن يتنبه لما يحدث في هذه الأمور، ولا يستاق مع العواطف. الكفار ما يخالف يقاتلون، لكن كيف يقاتلون؟ هل يقاتلون بهذه الصورة؟ تأتي بإنسان عندك، إنسان يأتي له بسواق، يأتي له بخادم، يأتي له بمهندس وهو كافر. الرسول عليه الصلاة والسلام عامل الكفار، مات وجرعه مرهون عند يهودي، فالمعاملة غير الموالاة. الآن لا يفرقون هؤلاء بين الموالاة للكفار وبين التعامل معهم. الموالاة للكفار أن تحبهم وأن تنصرهم وأن تساعدهم، هذه الموالاة. أما تتعامل معهم فهذه ليست موالاة. أنت لو قاطعت الكفار الآن تمشي على رجليك، منك بينك سيارة، لا تشتري السيارة من الطائرة من سلاحك من قاطعهم، اجلس انت على رجليك خلاص، أليس هذا الواقع؟ تقاطعهم ما عندك شوال، عندك ولا الإبرة ما عندك. إذا الكلام فيه معاملة وفيه موالاة. المعاملة في البيع والشراء وأخذ ما يحتاجه المسلم من الكفار هذا لا شيء فيه. أما الموالاة هي المحبة، أن تحبهم وأن تناصرهم وأن يعني تقدرهم، هذا هو هذه الموالاة. وأما الجانب الآخر فليس بموالاة. إذا خلط الناس بين الموالاة وبين المعاملة مع الكفار، فيجب المسلم أن يتثبت من ذلك، وألا يجعل الجهاد الذي هو إفساد يسميه جهادا، هذا ليس بجهاد وإنما هدفه هو إفساد، ويجب على المسلم أن يتنبه لذلك. هذه البلاد خاصة يا أخوة محسودة من الأعداء جميعا، من الكفار ومن غيرهم. الله عز وجل قال في كتابه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. اسمعوا لهذه الآية: أولم يروا أن جعلنا